أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها

كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم

للعبيد.